صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع الأحكام المتعلقة بالتيمم. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان الأسباب المبيحة للتيمم، ما اتفق العلماء عليه وما اختلفوا فيه، وبقي الحديث عن الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء. فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التيمم له، وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء، لأن الله شرط السفر لجواز التيمم فلا يجوز لغيره، أي لغير المسافر. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى مرجحا مذهب الجمهور، ولنا ما روى أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال الترمذي هذا حديث صحيح فيدخل تحت عمومه محل النزاع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم ولم يخص طهور المسلم الحاضر والمسافر. قال ولأنه عادم للماء فأشبه المسافر، والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه، كما ذكر السفر وعدم وجود الكاذب في الرهن وليس شرطين فيه، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه. يعني أن قول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، في الآية ذكر المرضى والمسافرين. وهل عدم الماء شرط لإباحة التيمم لهم، أم أن عادم الماء يدخل معهم سواء كان صحيح أو مريض؟ الظاهر الله تعالى أعلم أنه داخل معهم، وليس فقد الماء شرط لحصول التيمم لهم بحيث يمنع غيرهم من التيمم إن لم يعدم الماء، فالمريض يتيمم كما رجحنا وإن وجد الماء إذا خاف الضرر من استعمال الماء، وكذلك أيضا المسافر يتيمم وإن كان الماء موجودا إذا خاف من الوصول إلى الماء أو البحث عنه عدو أو نحو ذلك، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ثم إن استقر كما يقول ابن قدامة خرج مخرج الغالب، لأن الغالب إن الحاضر يكون عند الماء، وإن لم يكن عنده هو فتكون عند جاره أو قريبه أو نحو ذلك، فالمعرض لفقد الماء أكثر هو هو المسافر، كما قالوا في مسألة الرهن. قال الله عز وجل وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فظهر الآية إن الرهن يجوز لمن؟ يجوز للمسافر إذا لم يجد الكاتب. طيب هل الرهن يجوز في الحضر أم لا يجوز؟ يجوز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. إذا هنا بنقول إن ذكر السفر في مسألة الرهن وعدم وجود كاتب خرج مخرج الغالب، لأن ممكن الإنسان يكون في السفر وحده يكون في سفره وحيدا ليس معه كاتب، او قد يكون مع رفقة لا ليس فيهم من يحسن الكتابة، فلضمان الحق يكون الايه يكون الرهن، مع ان لا السفر ولا فقدان الكاتب شرطين في الايه الرهن، لان الرهن يجوز وان وجد الكاتب وان كان في الحضر. نفس الكلام يبقى بنقول يجوز للحاضر الصحيح اذا علم الماء ان يتيمم. ويؤيد هذا لما ذهب اليه ابن قدامة ومذهب الجمهور ان البخاري رحمه الله تعالى روض في صحيحه بابا قال فيه باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء. ما زال الكلام للبخاري. وبه قال عطاء. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. واقبل ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ارض بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. ثم اسند حديث ابي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. هذه هي الأدلة التي استدل بها البخاري على جواز التيمم للحاضر العارم الماء سواء كان صحيحا او مريضا. قال الحافظ وأثر ابن عمر المتقدم رواه الشافعي عن نافع عنه انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر الى اخره. والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المرينة كانوا يعسكرون به اذا ارادوا الغزو. قال ابن اسحاق وهو على فرسخ من المدينة. والمربد هو من المدينة على ميل. وهذا يدل على ان ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر لان مثل هذا لا يسمى سفرا. قال وتعقب استدلال البخاري بحديث ابي جهيم على جواز التيمم في الحضر بانه ورد على سبب وهو ارادة ذكر الله عز وجل لان لفظ السلام من اسمائه تعالى وما اريد به استباحة الصلاة واريد بانه لما تيمم في الحضر لرب السلام مع جوازه بدون الطهارة فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الاولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وهذا ظاهر يعني اذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ان التيمم طهارة لرد السلام مع ان رد السلام لا يلزم معه الطهارة فمن باب اولى ان يكون التيمم سببا لاستباحة الصلاة عند فقد الماء ولو كان في الحضر. وكما اختلفوا في ايجاب اعادة الصلاة على المريض والمسافر اذا وجد الماء بعد الصلاة فذلك اختلفوا ايضا في الحاضر الصحيح الذي صلى بالتيمم لفقد الماء ثم وجد الماء فقال مالك لا تجب عليه الاعادة قياسا على المريض والمسافر. وقال الشافعي تجب عليه الاعادة لندور ذلك لان في النادر ان يفقد الحاضر الماء ويصلي بالتيمم. وعن ابي يوسف الزفر لا يصلي الا ان يجد الماء ولو خرج الوقت لان عندهم لا يجوز للحاضر الصحيح الذي يعدم الماء ان يتيمم وبالتالي اضاعوا الصلاة واوقعوا هذا في الحرج الذي اراد الله عز وجل ان يرفعه عن الامة بهذا التشريع اللي هو تشريع التيمم. ويعني بالمناسبة انا سبق لساني وقلت حديث صفوان بن عسال المرادي في التيمم لا هو مش في التيمم هو في المسح على الكفين. في اثناء القصور قلت حديث صفوان في التيمم لا هو في المسح على الكفين وليس في التيمم. والله تعالى اعلم. ان الاعادة لا تجب بل لا تستحب، لاننا كما ذكرنا في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن صلى بالتيمم واعاد لك الاجر مرتين، وقال لمن لم يعد اصبت السنة. بعض الناس يظن ان مضاعفة الاجر ادعى لاعادة الصلاة للجمع بين الاجرين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح لهذا الذي اعاد الصلاة بانه له الاجر الاجر مرتين. لا، هذا لان هذا الصحابي اشتهر اذ ليس معه علم يبين له الصواب والارجح في مسألة، فاذا ما علم المرء ان السنة الا يعيد الصلاة لازمه اتباع السنة، ولا شك ان ثواب اتباع السنة يفوق الاجرين كثيرا كثيرا، لانك لا تعلم اذا كان اللي اعاد الصلاة خد اجرين لمجرد اجتهاده، وانت ليس من حقك الان ان تجتهد وقد علمت ان السنة الا اعادة، يبقى باب الاجتهاد بالنسبة لك اغلق، وما عليك الا ان تتبع السنة. فما يقولش بقى انا اطلع الاجرين وبالتالي اعيد الصلاة ويقول لي الاجرين زي ما الايه، لا، لان اصبح امامك الان السنة كذا، ومن رغب عن سنتي فليس مني. زيد على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للاخر اصبت السنة، لا شك ان هذا فيه ايماء واشارة بانه فعل الافضل، لان سنة افضل من غيرها حتى وان تعدد اجر غيرها، لان احنا لا نعلم المقدار او الثواب الذي رتبه الله عز وجل على هذه السنة او غيرها. ومن هنا يتعين الان ان لا اعادة، ولا يقال انه يستحب الاعادة لانه لا يتفق الاستحباب مع مخالفة السنة. الامام القرطبي رحمه الله تعالى جمع الاسباب التي تبيح للمرء التيمم وما يلحق بها، ثم جاء الشيخ سابق رحمه الله تعالى في كتابه فقه السنة وفصل القول في هذه الاسباب تفصيلا جيدا، ولكننا نتعقر تبعا لعلمائنا رحمه الله تعالى في بعض الاشياء، فنذكر قول القرطبي اولا ثم ننظر في كلام الشيخ السابق، لانه في الحقيقة اوسع ما رأيت لتفصيل الاسباب المبيحة للتيمم، وان كان الشوكاني رحمه الله تعالى قد جمع يعني جمعا طيبا جدا في فقرتين او عبارتين، قال بل التيمم يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن فقد الماء او خشي الضرر من استعماله، لمن فقد الماء او خشي الضرر من استعماله، طبعا فقد الماء عليها تفريعات وخشية الضرر من استعمال عليها تفريعات. يقول القرطبي رحمه الله الاسباب التي لا يجد معها المسافر الماء هي، اي يعد عارما للماء، اما عدمه جملة يعدم الماء بالكلية، او عدم بعضه معه ماء ولكنه قليل لا يكفي للغسل اذا احتاج لغسل، او لا يكفي الى الوضوء اذا كان يحتاج الى ايه الى وضوء، واما ان يخاف ثواف الرقيق او يخاف لصوصا او سباعا او ثواف الوقت او عطشا على نفسه او على غيره، وكذلك لفريق يطبخه لمصلحة بدنه، فإذا كان أحد هذه الأشياء تيمم وصلى وكان في حكم العادل ليه للماء، ويترتب عدمه للمريض، يبقى ده تفصيل عدم الماء بالنسبة للمسافر. طيب عدم الماء للمريض بأن لا يجد من يناوله، لا يجد من يناوله الماء، أو يخاف من ضرره، ويترتب عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء، يعني ممكن يكون في ماء موجود ولكن الماء يباع، الماء تباع ولا يجد ثمن هذا الماء او كان غاليا مغلاة فاحشة. قال ويترتب عدمه للصحيح الحاضر بالغلاء الذي يعم جميع الاصناف، او بان يسجن او يربط. الحقيقة التفريع اللي اشرنا اليه في مسألة من يعد عادما للماء سواء كان مسافرا او مريضا او حاضرا صحيحا. قال الشيخ السابق رحمه الله تعالى الاسباب المبيحة للتيمم: اولا اذا لم يجد الماء او وجد منه ما لا يكفيه للطهارة، لحديث عمران المتقدم وحديث ابي ذر رضي الله تعالى عنهما، لكن يجب عليه قبل ان يتيمم ان يطلب الماء من رحله او من رفقته او ما قرب منه عادة، فاذا تيقن عدمه او انه بعيد عنه لا يجب عليه الطلب. مسألة الطلب هذه سيأتي بيانها في شروط جواز تيمم. ثانيا اذا كان به جراحة او مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض او تأخر الشفاء، سواء عرف ذلك بالتجربة، يعني واحد جرح فلما وصل الماء الى الجرح ازداد او تأخر شفاؤه، اذا بهذه التجربات يستطيع ان يعلمها على ما يحدث بعد ذلك، او باخبار الثقة من الاطباء لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل اصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وانت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الشطر الأول منه إلى قوله: إنما شفاء العي سؤال. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن الحديث ضعيف بشقيه، هذا الحديث من الأحاديث يعني التي يستدل بها أهل التفسير على عدم جواز العذر بالجهل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قتلوه، قتلهم الله، مع أنهم جهال. وطبعا هذا الحديث حتى لو صح فلا حجة لهم فيه، كما بين الشيخ أحمد فريد في كتابه العذر بالجهل. والظاهر والله تعالى أعلم أنه إذا كانت الجراح في مكان لا يمكن التحرز منه أو من وصول الماء إليه يتيمم، وإلا وجب عليه الاغتسال والاحتياط لمنع وصول الماء إلى هذا الجرح. ففي مصنف عبد الرزاق عن يوسف ابن ماهر قال: نزل بي رجل فأصابته جنابة وبه جراحة، فسألت عبيد بن عمير فقال: ليغسل ما حوله ولا يقرب جراحته بالماء، وإن كان مرضا يعم البدن أو أغلبه كالجدري يتيمم أبدا حتى يبرأ. وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من التابعين. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: لا يتيمم من المرض إلا من لا يجد الماء، أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في الغسل به، لقوله أو لقول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذا نص ما قلنا وإسقاط الحرج. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحرج والعسر ساقطان، ولله تعالى الحمد، سواء زادت علته أو لم تزد. وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضا عسر وحرج. يبقى الأمر الثاني أو السبب الثاني المبيح للتيمم إذا كان لي جراحة أو مرض وخاف من استعمال الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء. الثالث إذا كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسكينه ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام. طبعا هذا بالنسبة للحمامات العامة وغيرها. لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة فأشفقت إن اغتسل أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا ذلك له، ف فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحكم والدارقطني وعلقه البخاري رحمه الله تعالى بصيغة التمرير. فمعلوم أن تعليق البخاري بصيغة التمرير يشعر بالضعف. فقال ويذكر أن عمرو بن العاص لما أجنب أو أجنب في ليلة باردة فتيمم وترى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. قال الحافظ وإسناده قوي ولكنه علقه بصيغة التمريض لكونه اختصره. وهذه مسألة ينبغي أن تعلم. البخاري رحمه الله ليست كل المعلقات التي اوردها بصيغة التمريض ضعيف، ولكن البخاري رحمه الله لدقة امانته العلمية كان اذا اختصر الحديث او الاثر او ذكره بمعناه معلقا علقه بصيغة التمريض يذكر او يقال او نحو ذلك. فالحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله وفيه خلاف على عبد الرحمن بن جبير راويه، فقيل عنه عن ابي قبيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطه، لكن الروايه التي فيها ابو قيس ليس فيها الا انه غسل مغابنه فقط. المغابن هي ما تحت الابر او الاباط واعالي اصول الفخذين، فكل شيء يطوى من البدن يحجز تحته الوسخ ونحو ذلك اسمها المغابن. قال ابو داود رحمه الله وروى هذه القصة الاوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم، ورجع الحاكم احدى الروايتين. وقال البيهقي يحتمل ان يكون فعل ما في الروايتين، يعني غسل المغابن ثم ايه ثم تيمم، فيكون قد غسل ما أمكنه وتيمم للباقي أو أنه توضأ ثم تيمم عن الباقي. قال النووي هو متعين، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. فقال وكذلك من كان في سفر أو حرر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ما أن يخاف على نفسه منه الموت أو المرض ولا يقدر على تسخينه إلا حتى يخرج الوقت، فإنه يتيمم ويصلي لأنه لا يجد ما أن يقدر على التطهر به، خصوصا ان النفي في الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا. المعلوم ان الماء المذكور هو الماء الايه؟ الماء هو اي ماء ولا الماء اللي يصلح للتطهر؟ بقلب الآية نفسها او القلب اللي موجود في السياق ان هو ماء الايه؟ فالتطهر، خاصة اذا قلنا ان مراعاة سياق الخطاب امر في غاية الاهمية، فليست القضية نفي الماء المطلق، ولكن الماء هو الماء الذي يصلح لي التطهير، الماء الذي يصلح للتطهير. قال ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم لجنابه وتوضأ بالماء لا يبالي أيهما قدم، يعني هل بدأ بالوضوء أولا أو بدأ بالتيمم أولا، إلا أن الحنابلة كما في زاد المستقنع قالوا يتوضأ أولا حتى يصدق عليه اسم عدم الماء، لأن لما يكون عنده ماء يبقى عدم الماء الآن أو عدم الماء صفة غير موجودة، فقالوا يتوضأ حتى يصح تسميته بعدم الماء ثم بعد ذلك إيه يتيمم للجناب. واستدلوا على ذلك بالآية والحديث فاتقوا الله ما استطعتم، و قوله صلى الله عليه وسلم ما أمركم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، حديث متفق عليه. ونقل ابن حزم رحمه الله تعالى عن الشافعي قال يغسل به أي أعضائه شاء ويتيمم. قال الشيخ شاكر رحمه الله وقوله إنه يغسل به أي أعضائه شاء إنما هو في الجنب، مع أن الأولى أن يغسل به أعضاء الوضوء، وأما المحدث فإنه يغسل به الوجه ثم اليدين على ما عرف من وجوب الترتيل عنده. معلوم أن السنة الغسل أن يبدأ بالإيه؟ بأعضاء الوضوء، فكذلك أيضا يفعل إذا كان معه ماء قليل ما يكفيه للغسل، فيغسل أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم للباقي. اما في مسألة الحدث لان سمعه ماء قليل فيتتبع الترتيب المذكور في الآية، يغسل الوجه اولا ثم اليدين، فان بقي ماء استكمل غسل الاعضاء والا اكتفى بذلك. الا انه يمكن ان يقال هنا ان الماء المستعمل على ما سبق ان بيناه بانه طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، فان طابت نفسه ان يجمع المتساقط من غسل وجهه ويديه ثم يمسح به رأسه ويغسل رجليه فلا بأس بذلك، لان الآية واضحة، فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث واضح، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولا شك ان المرء بوسعه ان يجمع الماء المتساقط منه. فاذا قلنا ان ماء طاهر طهور، يبقى ما المانع ان يستكمل طهوره بهذا الايه، بهذا الماء المستعمل، ويكون افضل من الايه، افضل من التيمم، لانه في مثل هذه الحاله يستطيع ان يتوضا منه ايه غيره، على القول بان الماء المستعمل طهور. لكن قد يأنف انسان ولا يعني تطيب نفسه الى استعمال الماء المستعمل، فهذا نقول لا نضطره الى ذلك، خاصه وتصرح السلف او علماء السلف بانه يتيمم، لا حرج عليه فيها. قالت المغني: واذا وجد الجنب ما يكفي بعض اعضائه لزمه استعماله، اي استعمال هذا الماء، وتيمم للباقي، نص عليه احمد في من وجد ما يكفيه لوضوئه وهو جنب، قال يتوضا ويتيمم. وبه قال عزة بن ابي لبابة ومعمر ونحوه، قال عطاء وهو احد قولي الشافعي، وقال الحسن والزهري وحمد ومالك واصحاب الرأي، وابن المنذر الشافعي في القول، وابن المنذر والشافعي في القول الثاني يتيمم ويتركه، لان هذا الماء لا يطهره فلم يلزمه استعماله كالمستعمل. طبعا هذا مذهبهم او على قولهم في الماء المستعمل غير صالح للطهارة. وطبعا اذا بطل الاصل بطل الفرع المترتب عليه، لان الاصل صحة الاصل المقاس عليه. قال: ولنا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وخبر ابي ذر شرق في التيمم عدم الماء، وهذا واجب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، الى اخره. قال: وان وجد المحدث الحدث الاصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين: احدهما يلزمه استعماله لما ذكرنا في الجنب، لانه قدر على بعض الطهاره بالماء فلزمه كالجنب، وكما لو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا. هذه روايه عن الامام احمد. والروايه الثانيه لا يلزمه، لان الموالاه شرط فيها، والظاهر والله تعالى اعلم انه واقع تحت الحديث والايه المتقدمين، فعليه يجوز له ان يغسل بالقدر الذي معه ثم يتيمم للباقي. وقد بوب المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في المنتقى بابا قال فيه: من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله. قال الشوكاني: هذا الحديث اصل من الاصول العظيمه، حديث ما امرتكم شيئا فاتوا منه ما استطعتم، هو الذي ذكره المجد بن تيمية استدلالا على هذا الباب. وقاعده من قواعد الدين النافعه، وقد شهد له صريح القران، قال تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل ما خرج عن الطاقة، وعلى وجوب الإتيان بما دخل تحت الاستطاعة من المأمور به، وأنه ليس مجرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه. وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفي بعض الطهارة وهو كذلك. وإحنا سبق أن بينا أن المعسور هو الذي يسقط فقط، ان المعسور لا يسقط الميسور، فاذا تيسر على المرء فعل شيء وتعذر عليه فعل شيء فالشرع يرفع عنه العسير ويلزمه باليسير. السبب الرابع: اذا كان الماء قريبا منه الا انه يخاف على نفسه او عرضه او ماله او فوات الرفقة او حال بينه وبين الماء عدو يخشى منه، سواء كان العدو ادميا او غيره، او كان مسجونا او عجز عن استخراجه لفقد آلة الماء كحبل او دلو، لان وجود الماء في هذه الاحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل أن يرمى بما هو بريء منه ويتبرأ به جاز له تيمم، فالصديق يبيت عند صديقه المتزوج فيصبح جنبا. هذا المثال الذي ضربه الشيخ في نظر، لأنه أولا لا يباح للمسلم أن يسيء الظن بأخيه لمجرد شكوك أو أوهام تنتابه، وبالتالي لا يبنى على الباطل حكم، يعني هو لا يجوز له اتباعا ان هو يشك في اخيه، لا يجوز له ان يشك في اخيه، فكيف يبنى على هذا الباطل حكم؟ فالمثال لا يصلح لهذه المسألة. ثم انه يمكن التحايل على هذا الامر باكثر من وسيلة، والحقيقة ان فتح باب الترخص يوشك ان يسقط الكثير والكثير من العبادات والاحكام، وهي للاسف يعني آفة طرأت علينا في هذه الايام، خاصة في فتاوى يعني الشيخ القرضاوي عفى الله عز وجل عنه اعاده الى طريق الله المستقيم. يعني مسألة فتح باب الترخص الان على مصعيد، وكأنه يعني من باب سهل تجمع او لا ادري. يعني السبب الخامس، إذا احتاج إلى الماء حالا أو مآلا لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلبا غير عقور، طبعا لأن الكلب العقور يقتل أصلا، أو احتاج له لعدل أو طبخ وإزالة نجاسة غير معفي عنها، فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد رحمه الله: عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كالرجل يكون في السفر فتصيب الجنابة ومعه قليل من الماء يخاف أن يعطش يتيمم ويغتسل. هذا الأثر رواه الدارقطني ورواه البيهقي، ولفظه: إذا أجنب الرجل في أرض فلاس ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمم بالصعيد. وهو صحيح، الأثر صحيح أو الأثر صحيح. وزود له البيهقي رحمه الله: باب الجنب أو المحدث يجد ماء لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم. وأورد فيه عن ابن عباس قال: إذا كنت مسافرا وأنت جنب أو أنت على غير وضوء فخفت إن توضأت أن تموت من العطش فلا توضأ واحدث لنفسك. وفي إسناد عطاء بن السائب قال: ورويناه عن الحسن البصري وعطاء ومجاهد وطاووس رحمه الله تعالى. السادس والأخير، قال: إذا كان قادرا على استعمال الماء لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء والغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. هذا رأيه. وخالفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال في التمام: والذي يتبين لي خلافه، لأن من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم، وتوسع في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل هو خشية خروج الوقت، قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان. لا قبل كده، هذا لا يصلح دليلا لأن لا يصلح الفرع الذي يحتاج إلى دليل أن يكون دليلا، ولا لا من ذلك يعني أثبت العطش قبل أن تنقش. يعني هم يقولون أن خروج الوقت أو خوف مخافة خروج الوقت يبيح التيمم، يريح التيمم. طيب ما هو الدليل اصلا على ان خشية خروج الوقت يبيح التيمم؟ يبقى هنا بنقول الفرع يحتاج الى دليل لناخذه دليلا للايه؟ للمساله التي نتكلم فيه. وشيخنا اعترض باعتراض جيد جدا. لماذا؟ لان فعلا الذي اوشك ان يخرج الوقت منه له حالتان لا ثالث لهما: اما ان يكون ضاق الوقت بكسبه وتكاسله او بسبب لا يملك، واحد قاعد على القهوه او قاعد يشاهد مباراه مثلا او يتحدث او يتسامر مع صديقه فكل ما كان الوقت واسع فسرقه الوقت فما شعر الا وبقي عند كل الوقت الثاني او صلاه ثانيه خمس دقائق. طيب يكتشف امتى يعمل امتى؟ او مثلا احرج ان معه صديق، ممكن احيانا يقول كده: انا يعني اقول له بعد اذنك انا ذاهب للاقتتال او اتركه، كيف اتركه واحد او غير ذلك. فهذا تحمل ترك الصلاة حتى ضاق وقته. او انه نام او نسي حتى ضاق الوقت. هم دول الحالتين الثالثة لهما. قال ففي هذه الحالة الثانية اللي هي حالة النوم والنسيان، فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ او التذكر بقدر ما يتمكن من اداء الصلاة فيه كما امر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. متفق عليه ولفظ مسلم رحمه الله. فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو اذا صلى كما امر يستعمل الماء لغسله او وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت انه لا يجوز ان يتيمم، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه كما فيه الاختيارات، وذكر في المسائل المرضينيه انه مذهب الجمهور. بقيت الحاله الاولى وهي تعمد ترك الصلاه حتى اخر وقته. قال: فمن المسلم انه في الاصل مامور باستعمال الماء، وانه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحاله ان يستعمل الماء، فان ادرك الصلاه فبها، وان فاتته فلا يلومن الا نفسه، لانه هو الذي سعى الى هذه النتيجه، هذا هو الذي اطمأنت اليه نفسي وانشرح له صدري. وان كان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وغيره قالوا انه يتيمم ويصلي. في الحقيقه يعني حاولت ان ابحث عن تصريح لشيخ الاسلام من كلامه، لان الاختيارات العلميه ليست لشيخ الاسلام، وانما يرجع مثلا الى الفتاوى، سواء الفتاوى المصريه او غيرها، واحيانا يقول للشيخ في المساله مثلا رايين، فياتي واحد وينقل راي ويؤمن الراي الاخر، او يفهم هو من كلام الشيخ يعني شيئا ليس هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى. فالاختيارات لا يعول عليها، بل يرجع الى اصلها، وهو الايه، وهو الفتاوى. وان كان طبعا المختار لهذه الفتاوى يعني من الكفاءة والمكانة بمكان، ولكن يعني اطرح عليكم السؤال الذي سئله الشيخ رحمه الله تعالى في الاسلام، والجواب لنرى هل فعلا فيه ان من حق المتكاسل عن صلاة حتى اوشك ان يخرج وقتها ان يتيمم ويصلي ام لا. السؤال: سئل رحمه الله عن المسافر يصلي الى عن المسافر يصل الى ماء وقد ضاق الوقت. لاحظ، المسافر يصل الى الماء وقد ضاق الوقت، فان تشاغل بتحصيله خرج الوقت، فهل له ان يصلي بالتيمم؟ اوضح السؤال ببساطه: مسافر، والمسافر صاحب عذر ابتداء. الامر الثاني: تشاغل بالبحث عن الماء حتى ضاق الوقت، فلما وصل الى الماء كان وجده مثلا في بئر او غيره، لم يبقى الا 5 دقائق مثلا، اي هو يحتاج الى اما اعداد حبل لنزح هذا الماء او رفع هذا الماء او البحث عن دلو او الى اخره، يعني اشياء اخرى ممكن لو تمادى فيها يحصل ايه، يخرج الوقت. لان فهذا حكم المعذور وليس حكم المتكاسل او المتكاسل او المتعمد لتاخير الصلاه. قال: فاجاب أن المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له أو لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج أو حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم. وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد إنه يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت لاشتغاله بتحصيل الشرع، وهذا ضعيف، لأن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان. المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الأئمة. يقول المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم. ما زلنا الكلام كله عن مين؟ عن المعذور، ليس في أي إشارة إلى الصحيح المتكاسل، وليس له أن يؤخر حتى يصل إلى الماء وقد ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، بل إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق، وحينئذ فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت ففرضه إنما هو الصلاة بالتيمم وليس هو مأمورا بهذا الاستعمال الذي يفوت معه الوقت بخلاف المستيقظ آخر الوقت والماء حاضر، فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلي ووقته من حين يستيقظ لا من حين طلوع الفجر، بخلاف من كان يقظانا عند طلوع الفجر أو عند زوالها إما مقيما وإما مسافرا، فإن الوقت في حقه من حين إذن. فكاسل التيمم اذا ضاق الوقت، والشيخ هنا لا يتكلم عن مسألة تيمم او غيره، ولكن يقول ان وقت المستيقظ من اول الايه دخول الوقت، ووقت النائم او ناسي من ايه من ساعة استيقاظه وتذكره. اذا ما فيش كلامه اطلاقا للشيخ هنا في مسألة اباحة تيمم، فالظاهر والله اعلم ان الشيخ كان ايضا يفرق بين المعذور وغير المعذور، وهو الذي اطمأنت اليه نفس الشيخ رحمه الله واطمأنت اليه يعني نفسنا كذلك، وهو ظاهر كلام الشوكاني في السيد الجرار، هو مكتوب يعني هنا في الورقة، يعني اطلقه لكم ان شاء الله. هنا سؤال ايضا وجه للشيخ رحمه الله تعالى يتعلق بهذه المسألة، الحاقن ايهما افضل، ان يصلي الوضوء محتقنا او ان يحدث ثم يتيمم لعدم الماء؟ قال صلاته بالتيمم بلا احتقان افضل من صلاته بوضوء مع الاحتقان، فان هذه الصلاة مع الاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم فصحيحة لا كراهة فيها بالاتفاق، والله أعلم. كذلك لا بأس للمسافر أن يأتي أهله وإن لم يكن معه ماء أو ليس على ماء. ففي مصنف أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد قال كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سفر ومعه جارية له فتخلف فأصاب منها ثم أدركنا فقال معكم ماء؟ فقلنا لا. قال أما إني قد علمت ذلك فتيمم. إذا لا يمنعه فقد الماء عن إتيان أهله، خاصة إذا طاقت نفسه إلى ذلك وأمامه الرخصة أن يتيمم، ولا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق أو ما تعلق بمسألة الأسباب المريحة للتيمم. قال الناسن رحمه الله وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. فجمع رحمه الله تعالى في هذه الفقرة بين أركان التيمم وصفته وشروطه، وهي في الحقيقة مسألة تحتاج إلى بسط، لأننا سنتكلم أولا عن الشروط، شروط جواز التيمم، والعلماء تكلموا فيها في ثلاثة أشياء: مسألة النية، وهل طلب الماء شرط في جواز التيمم أم لا، ثم هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا. فيعني نرجع الحديث عنها للقائنا المقبل لنجيب عن بعض الأسئلة حتى يعني لا نتأخر أكثر من ذلك، وإن شاء الله يعني الوقت في نزول من الاسبوع المقبل ان شاء الله. ابتداء يا اخواني يعني في مسألة مهمة احب ان اشير اليها. احيانا يذكر بعض العلماء او طلاب العلم، او يعني انا اتكلم عن نفسي، احيانا اذكر بعض العلماء او طلاب العلم المتقدمين واستأنس ببعض اقوالهم، فيظن بي أني أتفق معهم في كل ما يذهبون إليه سواء في مسائل عقدية أو غيره، خاصة إذا كان المجال الذي أستأنس بقولهم فيه خارجا عن الفقه أو أصول الفقه الذي نتولى بيانه. أنا لن أصرح بأسماء لأنني ذكرت مرة في معرض الحديث أو بيان حال بعض المتكلمين في الفقه أن أحد إخواننا أو مشايخنا المعاصرين قال في شأن هذا الرجل قولا، فإذا أحد الإخوة يتصل بي ويقول كيف تذكر هذا وهو يميل إلى فكر الخوارج والتكفير وإلى آخره، فأقول لابد أن ينظر إلى المجال الذي أستأنس بقولي هذا أو ذاك، وليس معنى هذا أني أوافقه في معتقده أو فيما يخالف فيه أهل السنة أو غير ذلك. أرجو أن يكون كلام واضحا، خاصة وأننا نستأنس بقول الخارجين عن السنة خروجا واضحا، معنى أحيانا يأتي بكلام الزمخشري ونقول الزمخشري أصل في التمييز بين أو ذكر أو بيان، ما يقول الزمخشري أصل في بيان الفوارق بين المعاني اللغوية، يعني ده يقولون كده الزمخشري ده عالم في الباب عندما نتكلم في مسألة، خاصة إن كل مسألة متعلقة بالبلاغة ونحوها يقول لك الزمخشري لا يعلى عليه. طب الزمخشري معروف اعتقاده إنه معتدل قلب. مثلا الإمام البخاري رحمه الله خرج في صحيحه لبعض الخوارج ولبعض المرجئة، ولكن كان يخرج لهم في غير ما يخدم بدعتهم كما صرح به ابن حجر رحمه الله وغيره. اذا فليس احنا الان نتكلم نقول ايه الحافظ ابن حجر ايه الامام النووي، هل نتفق عن حافظ ابن حجر والامام النووي في باب الاسماء والصفات؟ نقول ابدا، الحافظ والنووي رحمهما الله تعالى وعفى الله عنهما يؤولان خاصه في صفات الافعال، فهل هذا منعنا من الاستفاده منهم او اخذ علمهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اباح لابي هريره رضي الله تعالى عنه ان يستفيد بنصيحة إبليس، أظن مفيش أشد من كده. فالحاصل يا إخوان ليس ذكر أي واحد معناه موافقة هذا الواحد على كل ما يقول، وبالتالي يرد القول إلى نصابه أو إلى بابه. نتكلم في التزكية، تزكية فلان أو علان، فمن عرف حج على من لم يعرف، أنت تسألني عن فلان وأنا لا أعرف عنه شيء، وفلان ده في هذا الباب ثقة، لا نظن انه قد يكذب على الرجل او يبتري عليه او نحو ذلك، وبالتالي لا مانع ان احنا ننقل ايه ننقل قوله ونستأنس به الى غير هذا. يقول هل يجوز ان يتيمم الرجل بالماء، اي اذا كان الماء قليلا فيغسل بوجهه ويداه، اي يفعل بالماء ما يفعله بالتراب على اساس ان الماء طهور؟ لا طبعا، احنا قلنا انا اظن هذا يجب ان يكون واضحا من خلال الكلام انه يغسل ما استطاع أو ما أمكنه غسله بالماء ثم يتيمم للباقي، ثم يتيمم للباقي، ولا يقال إنه يجمع بين أو كيف يجمع بين الأصل والبدل، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك باعتبار إن اتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فمعه ما نقول يستعمل في غسل ما يكفيه ثم بعد ذلك يتيمم للباقي، ويعني ذكرنا تفصيل الطبي في هذا في أسئلة الدرس. هل كتاب يسير علم أصول الفقه موجود الآن؟ موجود؟ مكتبة؟ طيب موجود في المكتبة يرجع فيه إلى بخصوص الأمر الذي لم يأتي من الشارع فيه أمر ولا نهي، فهو تقرير، فلم يصل إلينا أن الصحابة كانوا يخرجون أو يخرجون نسبة معينة من أرباحهم عن تجارة كزكاة عروض التجارة، وخاصة أنه كان فيهم تجار، رغم أن الجمهور على أن زكاة عروض التجارة 2.5%. أولا مسألة زكاة مسألة عروض التجارة، الزكاة في عروض التجارة مختلف فيها بين العلماء، الجمهور بل يكاد يكون فيه شبه اتفاق خلافا لأبي محمد بن حزم ومن سار على ضربه من العلماء القدامى والمعاصرين رحمهم الله تعالى، فمنهم من نظر إليها على أنها أعيان، أعيان يحتاج إليها الناس، ومنهم من نظر إليها على أنها أموال في صورة إيه؟ في صورة أعيان. فمن نظر إليها على أنها أموال في صورة أعيان قال زكتها زكاة الإيه؟ زكاة المال، زكتها زكاة المال. ومن نظر إليها على أنها أعيان قال الأعيان لا زكاة فيها لأنها دخل في قول الإنسان وهو العاقل. والحاصل أن الجمهور رحمهم الله تعالى لهم عدة أدلة على أنها زكاة أو على وجوب الزكاة فيها، بألحقها كما قلت بالمال كما ألحق المال بالذهب والفضة، وأيضا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مال ولا فضة مال، وإنما كان فيه ذهب وفضة وكان تعملهم بالذهب والفضة وألحق بهما المال باعتبار اشتراكهما في العلة وهي الثمنية، مسألة الثمنية. وأدخل أيضا في الأصناف الربوية المال ولم يكن منصوصا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، لأنه من جنس المال إلى آخره. وهذه المسألة كما قلت فيها خلاف بين العلماء، سيأتي تفصيل القول فيها وما يدل على وجوب الزكاة فيها في موضعه إن شاء الله. لكن مسألة التقرير هنا يعني ليس عدم النقل يبقى نقلا للعدم، ليس عدم النقل نقلا للعدم، وهذه مسألة لابد أن تراع، ليس عدم النقل نقلا للعدم. لا، ما يقول لك كانت ذهب أو فضة، لك دينار ذهب أو درهم فضة، فهي كلها كانت المعاملات كلها كانت بالذهب والفضة، أما دينار ودرهم مش بتوعنا، الدينار الكويتي والدرهم معرفش إيه، لا ده مقصود بها الذهب والإيه والفضة. رجل خطب امرأة وهما الآن في فترة تجهيز منزل زوجية وإعداد الأساس، ومن المعلوم أن والد الزوجة يشارك في جزء والزوج يشارك في جزء. والسؤال أن الزوجة قد علم أن والد الزوجة هناك شبهة في المال الذي يكسبه تقريبا، حيث أنه يعمل في المرور الذي هو على الطريق السريع ويأخذ مجموعة قد يكون هو إيه إلى أفل محمول لتعامل السير وذلك يسمح لهم بالمرور، فهل المال حينئذ يكون حرام وإلا كان كذلك؟ أولا نسأل يعني ذات شقين، الشق الأول حكم هذا المال وطبعا حرام، حكم هذا المال حرام لأنه أخذه بدون وجه حق، ثم إنه إن لم يأخذه لألا يقال يعني إن السائق يعطيه هذا المال عن طريق خاطر، طبعا هذا لا يحدث، وإلا لحرر له مخالفة في الذهاب والإياب وخرب بيته كما يقولون، فبالتالي هذا المال يأخذه عن غير طيب نفس من السائق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، لا يحل، اذا هو ايه؟ اذا هو حرام. وفي حجة الوداع اكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر تاكيدا بليغا، حتى انه خرج في ثلاثة مواطن وثلاثة اوقات مختلفة يؤكد في كل مرة ان دماءكم واعراضكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وعليه. فإذا كان والد الزوجة لا دخل له إلا هذا المال، أقول لا دخل له إلا هذا المال، وإلا عنده مال آخر اللي هو للراتب اللي يأخذه، أو قد يكون عنده أرض يستفيد منها، أو زوجته ورثة وهي اللي بتجهز لبنتها، إن لم يكن عنده إلا هذا المال فلا يأخذ، والأولى أن يتورع لأننا عارفين إن فيه مال بيأخذه بحق اللي هو مقابل للوظيفة أو العمل الرسمي له، ومال زائد فالأولى يتورع، وإن أخذ فنرجو أن يكون من المال الحلال، وإن كان الأولى أن يتورع، خاصة وإنه لا يلزم والد الزوجة أن يجهز ابنته في شيء، إن فعل تفضلا منه فبها ونعمة، وإلا تستر أنت، يعني بدل ما جهز لك مطبخ ب 12,000 ولا 15,000 زي ما بنسمع، أنت تكيف المطبخ بتجاز، ممكن تجيب بتجاز مثلا حتى لو مستعمل نص عمر ب 100 جنيه ولا حاجه، فالنادي برضه مستعمل ب 200 300 جنيه، يعني ممكن انت توفر 1000 جنيه وحياتك تمشي، انما مش لازم يعني يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو ارنا منكم فانه احرى الا تزدروا نعمة الله عز وجل عليكم، لان في الحقيقه يعني وصلتنا شكاوى كثيره من الاخوات ان الاب يقول انا الحمد لله علمت بنتي تعليم عالي وانفقت عليها وكذا، فلا واذا بالاخ يذهب اليها لفضتها، فعندما يعلم ان ابوها مش او ان اباها لا يجهزها بشيء ينصرف عنها ويعرض عن اتمام نكائها، فهو اصلا واجب على ابيها ان هو ينفق عليها او واجب على ابيها ان هو يجهزها، ده الجهاز خاصة ان احنا في ايامنا بنعتبر الجهاز مقابل الايه؟ مقابل المهر، وتكتب يعني وتكتب قديمة اثاث او قائمة منقولات مقابل الايه؟ مقابل المهر، فبالتالي يعني هونوا على انفسكم ويسروا ييسر الله عز وجل عليكم. في قصة صلح الحديبية لما جاء عروة بن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وذم في المسلمين، فاجابه ابو بكر قائلا امصص ضبر اللات، فما معنى هذه الكلمة؟ احيانا يستثار الحليم، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مع ما عرف من حلمه ورقته، إلا أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره لدين الله يفوق هذا كله، فلما قال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إني أرى حولك أوباشا أو قال أشتاثا أو قال أشوابا يوشك أن ينصرفوا عنك ويدعوك، يعني انت مجمع من كل مكان واحد واثنين وثلاثة، واحد غني واحد فقير وواحد عبد وواحد مش عارف ايه، فيوشك يوشك ان يعني يفر هؤلاء وينصرفوا عنك اذا قامت الحرب بيننا وبينك على ساق او نحو ذلك. فغضب ابو بكر جدا من هذه الكلمة، فقال انحن نفر وندعه، أنحن نفر وندعه، أمصص ضفر الناس. فضرب عصفورين بحجر، أراح نفسه وشفى غليله من هذه الكلمة التي قالها أو تفوى بها سهيل. ثم شفها آلهة قريش اللات، هو الإله الذي كان يعبده أهل مكة من دون الله عز وجل، فشبه اللات بأنثى لها ما يعرف عند الأطباء أو عند الفقهاء بعرف الديك، قطعة تكون في مقسمة قبل المرأة تقطع فيما يسمى بالختان أو الإيه أو الطهار. فكأنه قال إن اللات اللي بتعبدها من دون الله كامرأة لم تختن بعد، فامصص هذا أو فمص هذا الموضع من هذا المكان القبيح أو القذر. يعني كلمة شديدة. قال سهيل بن عمرو من هذا؟ قالوا أبو بكر. قال والله لولا يد لك عندي ما كافأتك عليها لرددت عليك. يعني كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني تعديه جميل في الجاهلية، فهذا هو الذي أسفت سهيل بن عمرو يعني الخرافة. إن المعنى كما سمعتم إن هذا الإله المدعوم كامرأة لم تختن، فامصص هذا الموضع منها، لا معنى أن سلوا انفلالا. ومن هم الأشعريين؟ أظن صاحب السؤال سألني، ولكن لا بأس. تنفلوا أي تنخلص من بين يديه بشيء من الانسياب والسهولة. والأشعريين هم طائفة من اليمن على رأسهم أبو موسى الأشعري وأبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القاعدة التي تقول عدم النقل نقل للعدم صحيحة، وما هو ضابطها؟ لا احنا بنعكسها، عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، وهو صحيح. لكن طبعا هذا فيما يتعلق بالافعال الصحابة ونحو ذلك، اما عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستلزم نقل العدم، لان الاصل ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تضافرت هممهم على نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان دقت. ما هو حكم السترة وما مقدار السترة؟ أما الحكم فالجمهور على أنها مستحبة، خلافا للإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه قال بالوجوب، وهو الذي نصره أبو محمد بن حزم الشوكاني والشيخ الألباني رحمه الله تعالى الجميع. والجمهور رأوا صرف في الأحاديث الواردة في الإلزام بالسترة بحديث ابن عباس أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى منى، وهو يصلي في منى إلى غير جدار، إلى غير جدار. قال المخالفون لا يلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصليا إلى غير جدار، أنه لم يصلي إلى غيره، ممكن يكون لا يصلي إلى جدار لكن يصلي إلى عصا أو سهم أو جمل بارك بين يديه أو نحو ذلك. فلا يلزم إنه لا يصلي إلى جدار إنه لا سترة بين يديه صلى الله عليه وسلم. لكن جاء في مسند أبي عوانة وصحيح ابن خزيمة أنه قال يصلي إلى غير سترة، وهذا في الحقيقة لم يتبين لنا بعد الإسناد لنحكم عليه، لأن هذا هو الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى ولم نقف على الإسناد بعد، فإن صح فهو صائف للأحاديث الملزمة وإلا بقي الإلزام على الوجوب. هل يوجد دليل على ما يفعل بعض العوامل الدعاء بعد أذكار الصلاة ويفتحون بأيديهم وجوههم؟ يحضرني في ذلك سؤال وجه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في أن رجلا يرفع يديه ويدعو دبر كل صلاة وآخر لا يفعل، أنكر الأول على الثاني، فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى كان الأولى بالثاني أن ينكر على الأول، يعني ما بيعملش ينكر على اليمين اللي بيعمل، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد أذكار الصلاة. والحقيقة ظاهر كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى إنه حتى ما فيش دعاء بعد أذكار الصلاة، ولكن الظاهر الله تعالى أعلم أن في جملة أدعية ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذكار أو مع الأذكار. ثم أن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أن دبر الشيء يكون بعده، يكون بعده، وإن جاز لغة أن يكون آخر الشيء الملصق به أو المتعلق به. فهذا يشمل إما دخل الصلاة وإما أن يكون خارج الصلاة، وهذا باب واسع، فيجوز الدعاء بعد أذكار الصلاة بلا رفع يدين. صحيح عندنا عموم إن الله عز وجل حيي كثير يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، لكن هذا العموم لا يصلح للتقييد بموضع معين، خاصة وأنه من المواضع التي تعم بها البلوى، فلو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنقل إلينا ولا يعكر علينا بالقاعدة السابقة الذكر، لأن كل فيهما من الصحابة تضافا لنقل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف نقل أفعال الصحابة أنفسهم أو من جاء بعدهم. هناك بعض الأفراد يقرؤون القرآن تسمى بالفتنة، بحيث كل فرد يقرأ جزء من القرآن، فأن هذا الفعل عليه دليل شرعي؟ هو لا بأس أن يقرأ القرآن في جماعة، هذا يقرأ ثم يقرأ الآخر ثم الثالث ثم الرابع وهكذا على سبيل الاستذكار أو تعلم القراءة ونحو ذلك. أما أن يحدد أشخاص معينين وبترتيب معين لهدف معين فهذه صورة غير شرعية، وهي أصلا وهي تلحق بالبدع الإضافية كما ذكرت هذا من قبل. سيدة كبيرة في السن تصلي ولكن تصلي بصورة خاطئة كأنها مش عارف تصلي مرة رباعية ركعتين، كأنها تسجد مرة وتصلي صلاة رباعية ركعتين، فبماذا تنصح أو نحو هذا؟ والله إن كان هذا ما تقدر عليه ولا سبيل إلى تغييره فيرجى من أهلها، يعني يكون عندها زوج، يكون عندها بنت، يكون عندها ابن، أو أي واحد قاعد معه يصلي معها إماما لها، وما عليها إلا أن تتبعه، لكن هيعلمها مش هتتعلم. فنقول هنا إذا صلى في المسجد يرجع مثلا ويصلي السنة في البيت ويجعل نفسه إمام عليها، ثم بعد ذلك على أن تتبعه من باب التقليد زي ما يعمل هتعمل. هذا ما أنصح به. رجل اكتسب مالا حراما وريد أن يتخلص منه بالتبرع به في مسجد، ولكن أحدهم قال إن كفار الجاهلية عندما أرادوا إعادة بناء الكعبة تورعوا عن إدخال المال المحرم في بنائها مثل مهر الضغي، ومن ثم أبلى نتقي أو أبلى نتورع عما تورع عنه كفار قريش، فهل يجوز هذا التبرع أم لا؟ ابتداء ليس كل ما يفعله الكفار حتى ولو فعلوه تعبدا يلزمنا أن نقيس أنفسنا عليهم. فإذا كانوا قد تورعوا عن مثل هذا، تورعوا عنه لأنه لا يقبل عند الله عز وجل، رغم أنهم لم يأتوا بشرط القبول وهو الإيمان، لكن نحن لا نقول لهذا إنك تتبرع بالمال أو إنك تتصدق به، ولكن أنت تتخلص من مال خبيث وشتان بين رجل يتصدق وآخر يتخلص. فالذي يتصدق لا يجوز أن يتصدق إلا بمال طيب، كما قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. ومعلوم حديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إلى آخر الحديث، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا في باب الصدقة المطلقة التي يتصدق بها المرء ابتداء، أن كل يتخلص من مال يجب عليه أن يتخلص منه ليعرفه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال، وهذا من باب إضاعة المال، وعليه فلا بأس أن ينفقه في مصالح الخيرات. وإن قال بعض العلماء يعني يبحث عن المواطن غير الشريفة كدورات المياه والطرق العامة، لكن في الحقيقة هذا القيد لم أقف فيه على دليل، وإن قال في إنسان بمقتضى الورع فهذا ظاهر. هل التيمم رافع للحدث ام مباح فقط؟ اجابته في اللقاء المقبل ان شاء الله، باعتبار ان احنا لسه ما خلصناش كلام في مساله التيمم. ما هو موقف بوليصة التأمين من الناحية الشرعية، علما بأنها جائزة أو إيه؟ بدون مقابل من شركة تأمين تجري سحب على 10 أرقام تليفونات في السنة، وكان من نصيب هذا الرقم هذه البوليصة وهي قدرها 10,000 جنيه، ولا لا يمكن أخذها إلا بشرط الاشتراك أو الإجباري في بوليصة أخرى مقابل 30 جنيه شهريا، وعدم أخذ أي مبلغ إلا في حال الوفاة أو العجز. أولا، بوليصة التأمين هذه على النحو المذكور من باب الميسر المذموم، لأنه يقال له اكتسبت مالا بلا سعي منك، وما هكذا يكتسب المال، فهي من باب المقامرة والميسر، وهما منهي عنهما شرعا، فبالتالي لا يجوز له أن يأخذها ابتداء حتى وإن خرجت القرعة عليه، لأنها مقدمة لمحرم وهي أصلا محرمة وعليه، فلا يجوز أخذها ابتداء سواء أجبروه على الاشتراك أو لم يجبروه، ثم يأتي الاشتراك فيمنع منه كذلك، لأن تأمين فيه عدة أشياء، الواحد منها يكفي للقطع بتحريمه، ففيه مقامرة، فيه ضرر، فيه ربا فضل، فيه ربا نسيئة، ولعلي ذكرت هذا من قبل. فالغرر انه يدفع ويأخذ، لا يعرف كم يدفع ولا يعرف كم يأخذ، لانهم يقولون اذا دفع مع رش كم يأخذ في الاخر كم، واذا استمر لمدة مع رش كم سنة في الاخر يأخذ مثلا 50 ضعف مما وصل اليه اخر راتب. هذه امور كلها غير معلومة، لانه لا يدري كم يدفع من او كم يشترك من السنوات، كم يدفع من الاموال لا يدري، ولا يعرف متى سيموت او متى سيعجز. فهذا باب الغرر والمقامرة. باب الربا، ربا الفضل، لانه يدفع اقل ويأخذ اكثر، او يدفع اكثر وما يأخذش حاجة، لانه لو انقطع في وسط الطريق فلا شيء له، وهذا ربا الفضل. وربا النسيئة، لانه يدفع الان ويأخذ فيما بعد، وأظن حاجة واحدة فقط من هذه تقطع بالتحريم، فلا يجوز أخذه ابتداء، ولا يجوز الاشتراك لأجل أخذه ثانيا. ما هو القول الصحيح والراجح لمن فاتته صلاة الوتر حتى الصبح؟ هل يصليها وترا 3 ركعات أم يشفع فيها؟ وما دليل الوتر؟ إن صلي بعد صلاة الصبح فيشفع، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو كسل قضاه ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 10 ركعة، فتحول من 11 إلى 12 وعليه فيكون شفع. هذا هو دليل. هل ابن عم وبنت عم الأب والأم من المحارم؟ ابن عم وبنت عم الأب، ابن عم الأب وبنت عم الأب ليسوا من المحارم، لأن ابن عمك انت ليس من محارمك، كده ولا لا؟ يعني ابن عمك من محارمك، يعني ابن عمك يطلع على بنتك، يطلع على زوجتك، فإذا كان ابن عمك انت مش من محارمك يبقى ابن عم أبوك. أظن ما وضحت. رجل دخل المسجد وعليه صلاة فريضة فوجد صلاة جنازة، فهل يصلي الفريضة أولا أم يصلي الجنازة لحصول الأجر والثواب ثم يصلي الفريضة؟ وما هو القول الراجح في هذه المسألة مع الدليل؟ ابتداء صلاة الجنازة كما هو معلوم فرض كفاية، وصلاة الفريضة فرض عين، فإذا ما نظرنا من هذه الزاوية قلنا يقدم فرض العين على فرض الايه؟ على فرض الكفاية. لكن النظر يكون من زاوية اخرى، الا وهي زاوية ضيق الوقت واتساعه، فاذا توسع الوقت على المكلف بدأ بالويه بالمضيق وقته، فصلاة الجنازة في هذا الوقت تقدم لا على انها الزم واوجب من صلاة الفريضة او افضل منها، ولكن لان صلاة الفريضة وقتها متسع وصلاة الجماعة كثير فاتتة، ويعجز ان يصلي الجماعة جماعة اخرى على صلاة الايه؟ الجنازة، وكذلك يعجز أن يؤخر الجنازة لأجل الصلاة عليها حتى يصلي وعليه، فجمعا بين الخيرين يدخل مع صلاة الجنازة أو مع الإمام في صلاة الجنازة ثم يصلي الفريضة. اللهم إلا إذا كان وقت الفريضة قد ضاق بحيث إن صلى الجنازة يخرج وقت الفريضة فعندئذ يصلي الفريضة ولا يصلي الجنازة. ولا يجب طبعا لكل مسألة أن احنا نأتي بدليل خاص بها، يعني لأن هذه مسألة يعني ما أعلمها وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا أنهم كانوا لا يربطون بين صلاة الفريضة وصلاة الجنازة. لحظة الجنازة يصلوا الساعة 9 10 11 في أي وقت، إنما الآن يعني أصبح المشهور أن تؤجل الجنازة ساعات لأجل أن تكون بعد صلاة الظهر أو صلاة عصر أو غيره. فبالتالي الصورة لا أعلمها وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ده كلام العلماء بمقتضى إذا تمكن المرء من الجمع بين الخيرين فهو أولى من إهمال أحدهما. أخيرا نرجو ذكر آخر آية نزلت من القرآن الكريم، آخر آية نزلت في القرآن الكريم وآخر قالها نجيب عليه يعني باعتبار المتطابقة بين الأمرين، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، بآخر آية نزلت من القرآن اتفاقا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.